الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الرازيان رحمهم الله تعالى فيما نقلاه عن علماء الأمصار، قال رحمهم الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق. وهذه كذلك ثلاث جمل ومسائل مما نقلاه رحمهم الله تعالى عن علماء الأنصار الأمصار، وهكذا كذلك وما هو من عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة. وهذه الجمل كذلك قد ذكرت في كتب العقائد صغيرها وكبيرها، بل ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفات في الحوض، ومؤلفات في الشفاعة، ومؤلفات في البعث. ونذكر شيئا يسيرا فيما يتعلق بأمر الحوض، ثم ما يتيسر من أدلة تدل على أهم مباحثه. من ذلك ما ذكره الآجري في الشريعة ونحوه ابن أبي عاصم في السنة بإسناده عن عبد الله بن بريدة أنه ذكر أن أبا سبرة ابن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض فقال: ما أراه حقا، بعدما سأل أبا برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعابد بن عمرو المدني فقال: ما أصدق. فقال أبو سبرة: ألا أحدثك في هذا الحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية رضي الله عنه في مال، فلقيت عبد الله بن عمرو يعني بن العاص فحدثني، أي عبد الله بن عمرو، قال: فحدثني بحديثه وكتبته بيدي. قال: فحدثني بحديثه فسمعته بفيه أو من فيه وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال فيه: موعدكم حوضي، عرضه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، وذلك مسيرة شهر، فيه أباريق أمثال الكواكب، ماءه أشد بياضا من الفضة. وبعض هذه الألفاظ في الصحيحين بغير هذا، ففي الصحيح ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وباريقه مثل النجوم، وماءه أشد بياضا من اللبن، وهنا قال من الفضة. قال: من ورد فيه فشرب منه لم يظمأ منه أو بعده أبدا. فقال ابن زياد: ما حدثت عن الحوض حديثا هو أثبت من هذا، أشهد أن الحوض حق. وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة. وهكذا ذكر العلماء الحوض وأنه حق، وأشاروا إلى بعض أدلته، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وهكذا البيهقي في كتابه البعث والنشور، وهكذا أبو بكر الإسماعيلي في كتاب الاعتقاد أئمة أهل الحديث، فقال الحوض حق. وأبو عثمان الصابوني إسماعيل في عقيدة السلف أصحاب الحديث فقال: يؤمنون بالحوض والكوثر. وهكذا كذلك قال القاضي عياض بعد أن ذكر الأحاديث وهو يشرح أحاديث صحيح مسلم، قال فأهل السنة اتفقت كلمتهم قاطبة على إثبات حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم ومورد كريم، طوله مسيرة شهر كعرضه، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار عن النبي المختار، وأنكرته طائفة من المبتدعة لأنهم يكذبون بالأحاديث، ولأنهم يعتقدون قبل أن يستدلون ويتبعون الأهواء. وأما أهل الاتباع فهم يثبتون ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب في إثبات الحوض ما جاء في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فقد جاء عن ابن عباس أن الكوثر مأخوذ من الكثير، قال الكثير من كل خير يعني يسمى كوثر، قال وفي مقدمة ذلك النهر الذي في الجنة يعني الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهو نهر من الجنة يرد ويسقي الحوض. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وقد صح في أحاديث أن الكوثر الذي يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هو معنى حوضه، وأنه هو الذي يغذى به الحوض. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وبوب له البخاري باب في الحوض. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث جندب ذكر الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض يعني يسبقنا إليه. وذكر كذلك أحاديث أخرى أي البخاري وكذلك مسلم في ذكر الحوض. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن الأحاديث التي رويت في الحوض في الصحيحين 29 حديثا، بل ذكر بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر أي الأحاديث الصحيحة في الحوض. فأشار السيوطي رحمه الله في كتابه البدور السافرة في الأحاديث المتواترة أنها وردت أي أحاديث الحوض عن 50 صحابي منهم الخلفاء الأربعة. بل أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أنه روي عن أكثر من 80 صحابي، ومنها ما ذكره القاضي عياض في ذكر بعض صفته مما جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وهكذا كذلك من حديث أبي ذر وثوبان، وفيه ما سبق ذكره آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر ومسيره شهر، وفي رواية عند الإسماعيلي وزواياه سواء، وهكذا فيه ريحه أطيب من المسك ومن يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وهو في الصحيحين وأكثر الفاظ في الصحيحين. وفي حديث أبي ذر وثوبان أنه أحلى من العسل مع ذكر بعض الذي سبق ذكره. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا من استقام على الإسلام الصحيح الحق، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عدد من الصحابة أن أناسا يطردون من الحوض، منهم من يعرفهم بأشخاصهم فيقول أصحابي أصحابي، ومنهم من يعرفهم بأوصافهم أنهم من أهل الإسلام، حتى قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال أرأيتم خيلا محجلة غرا محجلة في غيل بهم، أكان أحدكم يعرف خيله فيها؟ قالوا نعم. قال وكذلك تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فأهل الإسلام يأتون يوم القيامة وهم عليهم الغرة والتحجيد، وهو البياض في الوجه من أثر الوضوء، والبياض في اليدين والرجلين من أثر الوضوء، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بوصفهم. ومع ذلك أناس من أهل الإسلام ومن أهل الوضوء يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض، ومع ذلك تطردهم الملائكة، فيقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. وحري بمن أنكر الحوض من العقلانية والمبتدعة كالمعتزلة وغيرهم أن يحرموا الورود إليه، فهو من أعظم التغيير والتبديل أن ينكر المرء ما ثبت واستقر بدليل الكتاب والسنة مما هو كرامة لنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هؤلاء يخاف عليهم من مثل هذه الأحاديث أن يقال لهم سحقا سحقا لمن غير وبدل. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله أعلم.